الأصحاح الرابع والثلاثون. الكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب حين كان نبوخذ نصر ملك بابل وكل جيشه وكل ممالك أراضي سلطان يده وكل الشعوب يحاربون أورشليم وكل مدنها قائلة: هكذا قال الرب إله إسرائيل: اذهب وكلم صدقية ملك يهوذا وقل له: هكذا قال الرب: ها أنا ذا أدفع هذه المدينة ليد ملك بابل فيحرقها بالنار، وأنت لا تفلت من يده، بل تمسك إمساكا وتدفع ليده، وترى عيناك عيني ملك بابل وتكلمه فمن لفمن وتذهب إلى بابل. ولكن اسمع كلمة الرب يا صدقية ملك يهوذا: هكذا قال الرب من جهتك: لا تموت بالسيف، بسلام تموت، وبإحراق آبائك الملوك الأولين الذين كانوا قبلك، هكذا يحرقون لك ويندبونك قائلين: آه يا سيد، لأني أنا تكلمت بالكلمة يقول الرب. فكلم إرميا النبي صدقية ملك يهوذا بكل هذا الكلام في أورشليم، إذ كان جيش ملك بابل يحارب أورشليم وكل مدن يهوذا الباقية لخيش وعزيقة، لأن هاتين بقيتا في مدن يهوذا مدينتين حصينتين. الكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب بعد قطع الملك صدقية عهدا مع كل الشعب الذي في أورشليم لينادوا بالعتق: أن يطلق كل واحد عبده وكل واحد أمته، العبرانية والعبرانية حرين، حتى لا يستعبدهما أي أخويه اليهوديين أحد. فلما سمع كل الرؤساء وكل الشعب الذين دخلوا في العهد أن يطلقوا كل واحد عبده وكل واحد أمته حرين ولا يستعبدوهما بعد، أطاعوا وأطلقوا. ولكنهم عادوا بعد ذلك فأرجعوا العبيد والإماء الذين أطلقوهم أحرارا وأخضعوهم عبيدا وإماء. فصارت كلمة الرب إلى إرميا من قبل الرب قائلة: هكذا قال الرب إله إسرائيل: أنا قطعت عهدا مع آبائكم يوم أخرجتهم من أرض مصر من بيت العبيد قائلا: في نهاية 7 سنين تطلقون كل واحد أخاه العبرانية الذي بيع لك وخدمك 6 سنين، فتطلقه حرا من عندك. ولكن لم يسمع آباؤكم لي ولا أمالوا أذنهم، وقد رجعتم أنتم اليوم وفعلتم ما هو مستقيم في عيني، منادين بالعتق كل واحد إلى صاحبه، وقطعتم عهدا أمامي في البيت الذي دعي باسمي، ثم عدتم ودنستم اسمي وأرجعتم كل واحد عبده وكل واحد أمته الذين أطلقتموهم أحرارا لأنفسهم وأخضعتموهم ليكونوا لكم عبيدا وإماء. لذلك هكذا قال الرب: أنتم لم تسمعوا لي لتنادوا بالعتق كل واحد إلى أخيه وكل واحد إلى صاحبه، ها أنا ذا أنادي لكم بالعتق يقول الرب للسيف والوبأ والجوع، وأجعلكم قلقا لكل ممالك الأرض، وأدفع الناس الذين تعدوا عهدي الذين لم يقيموا كلام العهد الذي قطعوه أمامي، العجل الذي قطعوه إلى 2 وجازوا بين قطعتيه، رؤساء يهوذا ورؤساء أورشليم، الخصيان والكهنة وكل شعب الأرض الذين جازوا بين قطعتي العجل، أدفعهم ليد أعدائهم وليد طالبي نفوسهم، فتكون جثثهم أكلا لطيور السماء ووحوش الأرض. وأدفع صدقية ملك يهوذا ورؤساءه ليد أعدائهم وليد طالبي نفوسهم وليد جيش ملك بابل الذين صعدوا عنكم. ها أنا ذا آمر يقول الرب، وأردهم إلى هذه المدينة فيحاربونها ويأخذونها ويحرقونها بالنار، وأجعل مدن يهوذا خربة بلا ساكن.